نورتنا وكذا ملك والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه؟ ازيكم؟ يا صباح الخير. ايه الاخبار؟ طبعا هو اللايف ده مفاجئ، لسه ده الناس ما فيش حد ظهر قدامي. عاملين ايه؟ انا عمال العب قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اخباركم ايه؟ الصوت كويس على التيك توك؟ الصوت حلو؟ انا مش عارف ليه الفيسبوك مش ظاهر لي كومنتات. ملك ممكن تفتح الباب ده كده؟ مساء الخير. افتح الباب. عشان خاطر بس انا اعتقد ان الشبكه. تسلمي يا قلبي. بس تعالي بقى اقعدي. انت لسه ماسكه الشوكولاته في ايدك ولا اكلتيها؟ لسه ما اكلتهاش. كلي بقى. انا هجيب لك واحده تانية عشان تاكلي دي دلوقتي. مش هتاكليها برضو؟ مش هتاكليها برضو؟ ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اهلا وسهلا. محمد انا عايز الشوكولاته، جيب لي ثلاثه بالكراميل ماشي، ديري ميلك او جالاكسي عادي مش فارق معايا. ثلاثه، واحده ليا واحده الملك واحده للصوره. طب انت تاكل شوكولاته ولا ما تاكلش شوكولاته؟ ما تاكلش شوكولاته؟ لا ها؟ عارفهم انت دول؟ هات لي، هات للباشا وهات لي هلا كمان. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ خلي الباب مفتوح على محمد والنبي. عشان خاطر بس الواي فاي بتعلق، بتخلي الكومنتات هنا ما بتظهرش. عاملين ايه يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ اشكرك يا استاذه حلال، اشكرك استاذه هنا، اشكرك جنه الزهور. انا مش عارف الكومنتات ليه في الفيسبوك بتعلق. اني هاو انا النهارده محتاج لسه النظام بعد اذنك. والنظام الناس كلها عارفه يا جماعه. ممكن جست؟ لا مش عايز جستات، بحب اقعد لوحدي، بحب اقعد لوحدي، مش عايز حد يبقى معايا جست. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ دلوقتي الحمد لله، بفضل الله، بفضل الله، الحمد لله. نصر من الله وشكرا يا شيرين، مساء الخير. وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. ازيك يا هدى؟ حاله جديده وتحسن جديد وام اس جديد بيخف. تصلب لويح جديد بيخف. الحمد لله رب العالمين. معانا الاستاذ مصطفى عابد، معايا بقى له تقريبا 4 شهور، وزوجته كانت مريضه ام اس برانين بفايندنج معينه، كانت وصلت لمرحله البيولوجي. اهلا وسهلا باهل المغرب كلهم. الاوكريبوس اللي هو بيبقى جاي على نفقه الدوله ده كويس. شكرا يا اميره. اهم حاجه بس يكون الصوت كويس، الصوت يكون كويس والشبكه كويسه ما بتقطعش. خلاص كحي ليه؟ انت واكله حاجه غلط. انا قلت لك من الاول واكله حاجه غلط. انا بقفشك، عمال اقفشك بالشوكولاته، مش عايز تقفشي. كويس الحمد لله، الحمد لله بفضل الله. الاستاذ مصطفى كان في البدايه كان بيعاني من مشاكل اللي هم بيسموها سكر نوع تاني، بكل المشاكل بتاعته بقى، السمنه الموضعيه، وجود الكبد الدهني، البطن الكبيره، المشاكل بقى اللي هو ممكن يتعرض لها او يحكي لنا عليها، يعني زي اللي احنا كويس. بس بيقطع، يبقى اقفل، اقفل وافتح تاني على التيك توك، اقفل وافتح تاني لو عايزين. لكن انا الدنيا عندي تمام. الفيسبوك ممكن الكومنتات مش شايفها او ما بتش ظاهره ليا. على العموم انا معايا مصطفى بيه هيحكي معاكم تجربته، لان هو ممتن لهذه التجربه وسعيد بيها. انا مش هتكلم في تفاصيل تجربته، هو لا يحكيها، هو لا يحكي تجربته، هيحكي تجربه الاستاذه هاله زوجته بتفاصيلها، بالدنيا اللي راحت بيهم، بتوع المخ والاعصاب، لحد ما قالوا لها البؤر اللي في الدماغ راحت. خلاص انا هقفل وافتح تاني هنا على التيك توك. خلاص هفتح هنا على التيك توك، يلا سلام. معلش بقى. بسم الله. احنا يا باشا بقالنا قد ايه دلوقتي على النظام؟ بص يا باشا حضرتك هتحط بقى المايك ده عشان حد شويه، ده هنحط المايك ده هنا وانا هلف التليفون كويس عشان بس الصوت واضح كويس. احنا دلوقتي هننتقل لمصطفى بيه ماشي، وهو يحكي لنا بقى ايه تفاصيل هذه التجربه التي استمرت لمده قد ايه يا باشا؟ استمرنا أربع شهور. أول مرة 3 شهور وبعد كده شهر بقى 4 شهور. مدينا 4 شهور صح؟ حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. دلوقتي إحنا هنسمع مصطفى بيعابد. حضرتك يا باشا أنت منين الأول؟ أنا من محافظة القليوبية. القليوبية ماشي. أنت يا باشا دي الزيارة رقم كام اللي هي التالتة؟ التالتة التالتة. حضرتك أول مرة جيت أنت والمدام؟ أول مرة كنت لوحدك؟ كنت جاي بس معاك تحاليل ليها. والمره دي جاي انا والمدام. انت والمدام. خلاص يا باشا هنلف اهو المايك مع سعادتك والصوره مع حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الناس دي تتفرج على معاليك. سكر نوع اول طبعا ليه علاج، مش حاجه مالهاش علاج. اهو كده. كده انت حضرتك معاك المايكين، معاك الكاميرتين. ماشي؟ هتطلعي مع بابي ولا لا؟ اللي بقوله ده مش مجامله لحد، لان انا عارف رايي ممكن ناس تاخد بيه لو ما كانش صح. انا هسال امام الله على هذا الكلام، فلازم يكون صح. انا راجل بخاف من ربنا وبخاف اقول كلمه مش في محلها، مش هحلف لان الحلف ده مش من طبعي، ولكن يشهد الله عليا ان انا من حوالي اكتر من 4 شهور كنت مريض سكر وضغط من حوالي ما يزيد عن 25 سنة. عن 25 سنة كنت باخد تقريبا 4 5 أدوية 6 أدوية، وعامل جدول بأسماء العلاجات اللي باخدها عشان خايف أتلخبط بعد الفطار إيه وقبل الغداء إيه وبعد كده إيه، والحالة بقى نوم متلخبط كرش مش قادر امشي خايف من كل حاجه ماشي في شنطتي. نعم ما كنتش بتصوم اخر رمضان؟ قال لك ما تصومش عشان انت عندك الكلى. ما هو انا ده انا رحت للاسف كان فيه دكتور صديقي، بس هو الله يكرمه ما يقصدش حاجه زي في بلدي هناك ما يقصدش حاجه. الدكتور ده قال لي، قلت له يا دكتور انا طبعا نقابه المحامين اكتب لي حاجه عشان اعمل تحاليل قبل ما سنه. كتب لي رحت، قال لي ده الكلى عندك تعبانه الحق. رحت لدكتور الكلى قال لي انت بتعمل ايه؟ انت تفطر عشان انت لازم تشرب ميه عشان انت كليتك هتبوظ. رحت فطرت في اخر 5 ايام في شهر رمضان السنه اللي فاتت. المهم انا بقلب في التليفون لقيت الدكتور ضياء بيتكلم كلام انا حطيته في النص، كلام حطيته في النص، لا صدقته ولا كذبته. قلت اروح اشوف الدنيا عامله ايه. جيت للدكتور ضياء وبالفعل قال لي ارمي العلاج. اما قال لي ارمي العلاج انا جالي نوع من الهلع. لا علاج، علاج 25 سنه. ايوه يا باشا مصدق حضرتك يا باشا. خليها هنا بس تقيل حضرتك وهي صوت كده كده يبقى واصل. او انا ممكن اظبطها لك كده. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت كان بقالك 25 سنه بتاخد علاج سكر؟ 25 سنه لما الدكتور ده قال لي ارمي العلاج. سن معاليك كام سنه بس حضر الناس هتتفاجئ اصلا. نعم. سنك كام سنه يا باشا؟ انا دوله كام سنه يا جماعه؟ ماشي في 73. بسم الله ما شاء الله. انا ماشي في اواخر ال 73 باشا. انت في الثلاث شهور يا باشا انت بتقول لي انا بصوم نوافل كتير دلوقتي، بقيت بتتجرب. لا على لا حضرتك ده انا كنت قالوا لي ما تصومش في رمضان، كنت عامل ما اصومش السنه دي كمان كيلة. ايوه بس صحيح، وبعدين ربنا اباح لي ده. ايوه صح. اعمل ايه؟ ما ربنا. والدكتور ده اهل اهل اهل اهل ثقه طبعا. من قال لي افطر افطر اصوم اصوم. صح. المهم انا بقلب في الفيس لقيت الدكتور ضياء، وعلى فكره حد مهم جدا جدا عندي قال لي يا بابا الدكتور ضياء ابو زميلي كان تعبان روح له والنتيجه 10 على 10. قلت هجرب. اما جيت للدكتور ضياء من حوالي 4 شهور فاتوا قال لي ارمي العلاج، انا جاني هلع ارمي علاج؟ ده انا كنت بخاف ااخر علاج دقيقه لازم بالساعه كذا والساعه كذا وانام كذا واعمل كذا. نعم ليك خلفيه عسكريه. انا خلفيه عسكريه سابقا. أيوة. حاليا بالمعاش. صح. وبعمل محامي. طالما حضرتك كده حاطط الحاجات بمواعيدها. موعد. عامل جدول يا بيه. الله يرضى عليك. جدول بالاسم. حلو اسم. الكلام ده يا استاذه هلا. اسم واقع مع عارفه الكلام ده. لا عايزه تتكلمي. موجود عشان انت اللي احنا بنتكلم عليك النهارده اصلا. لايف. سامعني؟ طيب. المهم ان انا عملت كنت اعمل جدول. لما قال لي ارمي العلاج. علاج دكتور علاج. طب علاج المعده. طب علاج مش عارف كان بيسميه ايه اللي هو بيبوظ المعده اسمه ايه؟ كنترولوك. لا كورتيزون. قال عشان معدتك هتبوظ من كتر العلاج. كنت تاخد يا دكتور 6-7 علاجات. وانا خلاص قلت خلاص وكرش بقى قدامي كده اهوت ادوخ امشي ما اعرفش اصلي ايه ده؟ قلت لا هروح للدكتور ده وزي ما تيجي. جبت الدكتور قال لي ارمي العلاج. ارمي العلاج يعني ايه يا دكتور؟ انا بحسبك هتكتب لي بقى علاج جديد جاي من بره جاي من جوه اي حاجه جايب بقى اعمل لك حاجه تظبط الموضوع. ما انا تعبان وعايز اشبط في اي حاجه. اول مره جيت لي كنت انت واستاذه هاله مع بعض بتكشفوا. يعني حضرتك كشفت وهي كشفت. يعني انت كنت سكر وكده وهي كانت تصلب لوائح ايه؟ اللي هي ام اس ده. ايوه ام اس. صح. يعني احنا بدانا العلاج احنا الاثنين مع بعض. احنا جينا سوا. ايوه جينا سوا. ايوه او فجأة الدكتور يدي يقول ارمي العلاج. انا بقيت ماشي انا مش مصدق اطوع الدكتور ولا ما اطوعوش ارميه ولا ما ارميهوش. 25 سنه عمال اخد في علاجات ومفيش حاجه جايبه نافعه اقوم ارميه عشان اموت خالص. قلت والله لا ايه لا مصدقه. وصدقته. الاقي نفسي كرشي خس. الاقي نفسي مش عارف ازاي شبعان. ايوه مش عارف ازاي شبعان. نفسي عندي نشاط عايز اجري اطلع العب رياضه. ده كله عشان الدكتور قال لي في نظام تمشي عليه 1-2-3 ومناعه. وبرضه ما التزمتش قوي بس لما انا لقيته جاب نتيجه قلت لا. هي فين ساره؟ لا انا لازم التزم. انا لازم التزم. فوجئت لقيت نفسي ما بقتش ليا بطن. خسيت. وحتى قال لي تصوم. حاول تصوم. انا اول مره صمت رحت صايم يومين ورا بعضهم قلت عشان يجيبوا نتيجه. بعد ما مشيت من معايا. ما مشيت من عندي. جربت الصيام قلت اول مره صمت يومين ورا بعضهم قلت عشان يجيب نتيجه جوع يعني. تمام. انا لقيت نفس الصيام دوت بيخدني نشاط وحيويه. نشاطك اعلى. مشيت بقى على نظام بس قلت بخليها بقى عشان ايه ادينا كفر عن الايام اللي الدكاتره يقولوا افطرها. افطرها لك. قلت هصوم بقى اثنين وخميس. بسم الله ما شاء الله. صمت الحمد لله اثنين وخميس بكره ان شاء الله الاثنين هصوم ان شاء الله. يعني على مدار 4 شهور كنت ملتزم بالصيام؟ حضرتك قلت لي صوم. انت قلت لي حضرتك قلت لي ده انا بصوم. انت حضرتك قلت لي بصوم. ايوه صوم يا عم. قلت والله هجرب. لقيت نفسي بصوم لا جعان وعايز العب رياضه بمشي كويس. الاستاذه ساره بصلي كويس. انا نزلت لها مخصوص عشان خاطر حاجه واحده بس. ايوه انت قلت لي هي شهدت ان انت بتلعب ضغط صح؟ يا ساره بابا لعب ضغط. اخر مره عدت لي كام ضغط؟ عد كام واحده؟ 21. مش هنقول لك 20 او زيدوا شويه. بسم الله ما شاء الله. اصل بابا قال لي انت رياضيه بتلعبي تايكوندو صح؟ او هي انت كنت شفتي بابا بيعمل كده قبل كده؟ وكان بيعد لحد فين؟ بس ده كان زمان. قبل ما تحصل الحرجه دي. ايوه انت جيت لي وانت كنت خلاص هبط. انا قلت خلاص بقى هو ده نصيب. لدرجه ان انا بقول لحضرتك حضرتك كتبت لي على فيتامين د. فما انا معاك علاج خالص اهو بقى. أيوة. رحت للدكتور الصيدلي قال لي فينك يا استاذ مصطفى؟ ده انا جبت لك علاجات من احسن السكر وبتاع. قلت له انا خفيت. قال لي انت هتهزر؟ في حد ب 25 ويخف؟ قلت له والله العظيم خفيت. قال لي ازاي بقى؟ قول لي. قلت له هقول لك على سر لامك لاختك لحد حبيبك. انت بيع دواء زي ما انت عايز. حلو قوي. بس عشان حبايبك انا عارف ان هو يهم امته يبيع دواء. ايوه بس برضه هو بيحبك فهيجيب لك حاجه كويسه. ده جايب لي حاجات من بره. مستورد ومش مستورد. ونزبون قديم بقى. ايوه 25 سنه حبيبه. واخد بال حضرتك؟ فقلت له في دكتور اسمه ضياء العوضي ده اديه لحبايبك. ادي تليفونه لحبايبك. ادي تليفونه وعنوان لحبايبك. امك بقى اختك اي حد سيبك من العلاج اللي انت بتبيعه. حلو. تعالى بقى الحاجه دي المصالح الشخصيه. الحمد لله العلي العظيم النهارده دكتور بقى راح مدينا حاجات جديده اهي. انا واثق من دلوقتي لان في خلفيه سابقه. المدام بقى ايه التحسن اللي حصل لها؟ مدام ما شاء الله عليها كانت طبعا خست. اولا خست بطنها. قلت خست وخست بطريقه جميله مش بطريقه صح؟ عشان كده قلت كده ما عرفتيش. ما افتكرتكيش اصلا. افتكرت مصطفى بين ما دخل لي. انا ما كنتش فاكرك طول القعده. خسيت بس كنت مليانه ما كان ليكي بطن. راحت راحت راحت والله راحت ال ال ال ال بتوع المخ والاعصاب ما شافوا الرنين بتاعك قالوا لك ايه؟ لا اول مره. لا انا عايز بقى ايه، بصي قربي بقى من الباشا كده عشان المايكات عنده هنا. تعالي تعالي يا استاذه ساره، تعالي خدي المايكات من بابي اديها لماما. المايكات اهي خدي يا ماما شيليها، مش لازم تطلع هي، انا مش عايز تطلع. صارت شيليها. ايوه ده مشبك ومشبك، برافو عليك. دي بقى المايك. لا خليه في ايديكي، مش لازم تحطيها هنا، خليه في ايديكي. بس انا عايزين في ايديك. في ايديكي خدي الثاني بقى عشان بس انت بسرعه تبقى بعيده شويه. بسم الله ما شاء الله. يا باشا كتر خير. طب ما تطلعنيش. ماشي مشكله اهو، خليكي معلم. اتفضلي. من اول مره من 8 سنين الدكتور مخ. معلش شويه بس. دكتور المخ والاعصاب يقول لي الاشعه كويس لاول مره من 8 سنوات. وفاكرك بتاخدي العلاج البيولوجي صح؟ الاوكوفس. فاكرك من ناحيه التخدير. قلت له بطلته، رسم لي على الفروشيتا كده كرسي متحرك، قال لي 3 شهور وهتقعدي على كرسي. هتقعدي على كرسي، يعني انت 3 شهور هتتشلي. صح؟ وما انت جيتي لي قلت لك الجرعه الجايه تجي لي في شهر 7. ما خدتهاش. قلت لك الجرعه الجايه في 9 مش هتاخديها. وفعلا ما خدتهاش. كنت ساعتها بقى متردده قد ايه؟ بنسبه كام في المية؟ 99%. اولا مصطفى باشا قال وكان كان معترض او كان خايف ان القصه دي تحصل. انا كنت خايف. صح؟ انا كنت خايف، انا كنت بقى. ايوه يا باشا ما انا عارف، ما انا عشان كده بسال ايه اتجرأته ازاي بقى ان انت الجرعه الجايه ما تاخدهاش؟ اهلها. اهلها هتموت. اهلك حظوظك. قالوا لي لا، قالوا لي ما تسيبيش علاجي. علاجك ما تسيبوهش، عايز تمشي مع دكتور تغذيه مفيش مشكله، بس علاجك بلاش. لا انا مش دكتور تغذيه. انا مش دكتور تغذيه، انا دكتور بعالج. مش تغذيه. قلت لهم فهمتيهم الفرق انت. لا قلت لهم فهمتيهم الفرق كويس. وشافوكي بعد ما فوتت الجرعه شافوكي اول مره يعني اقتنعوا بكلامي بعد ما قلت لهم الاشعه كويس. الرنين الرنين ما لسه ما بيفهموش برضه، واقفين عند الرنين. لا لا لا لا ابتدوا مش خلاص. لا بس يا باشا اسمعني، اصل يا باشا الجسم بيتكلم قبل الرنين ما يتكلم. جسمي بيقول لي انا صح ولا غلط. عينيك فيها لمعه ولا لا؟ تحت عينيك منفخ ولا لا؟ بتقوم معافى في بدنك ولا لا؟ بتخش الحمام من غير تعنيه ولا لا؟ ريحه فمك نظيفه ولا لا؟ ريحه الاسطول والبراز نظيفه ولا لا؟ هم فعلا لاحظوني، قالوا لي انت نفسيا احسن من الاول. احنا كنا الاول فعلا. اختي اللي هي اخت اصغر مني قالت لي قبل هلا انا كنت بخاف اتكلم معاكي علشان كنت عصبيه طول الوقت. وانا ما كانش عندي استعداد افتح حوار مع اي حد. حاليا انا ممكن اقعد واتكلم واهزر واضحك. بسم الله ما شاء الله. وبخليهم كمان يعني بوجههم بقول لهم لا هم كمان بيهزروا. ابتدوا بقى يفتحوا معايا حوارات ويتكلموا. يعني كويس. كانوا ايه اللي لاحظتيه مصطفى باشا اتحسن فيه؟ يعني كان الاول لما كان بياخد علاج سكر كان لو جاع شويه كان يبقى هبطان ودايق. الدنيا كانت بتسود من حواليه. واي حاجه بقى لو في اي اكل ايا كان نومه بقى بدا يبقى قليل. عدد ساعات النوم بدا يبقى قليل كتير بقت قليله. صح؟ وبقيت اليوم فايق. في صحه وفي نشاط. فعلا ده حصل. الباشا بيقول لما خرج بره قلت له هتبداي معاه الصيام عشان ما كنتيش بتصومي. صح؟ هتصومي بقى. ان شاء الله هتصومي. ان شاء الله. تحسن في عظمك والم عظمك حسيتي ان هو بقى احسن؟ احسن من انت ما انشرحتيش. احسن من ما كنت باخد العلاج. انت ما انشرحتيش غير لما بتاع المخ والاعصاب قال لك احنا مش لاقيين البؤر اللي في دماغك. صح؟ في الحقيقه صح؟ بعديها هديتي. قبل كده ما هديتيش. لا قبل مهما جسمك يتكلم كنت نفسيا تعبان. استاذه ملك كنت نفسيا تعبان. ادي لسار ادي لسار خد. كنت نفسيا متوتره جدا. اتفضل يا باشا ودي للمدام يا باشا. وناكل شوكولاته؟ امال هتاكلي؟ ايوه هتاكلي شوكولاته. يلا يا هاني. مش انا اللي بديها لك؟ مش انا اللي بديها لك يا هاني؟ هو مش انا المسؤول؟ ماشي. الله يرضى عليكي والنبي. انا قلت لك قبل ما يوصفها باشا يخش لك انا بحب العين دي يقول لي حاضر ونعم وخلاص. تمام. حل الموضوع عشان نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. شباب الحل اللي كلتيه. صح. صح؟ الله يرضى عليكي. انا شايف بصي الرنين بتاعك اتكلم. بس انا ما باخدش بالرنين لان انا جالي ناس على كرسي بعجل وامن على الكرسي والرنين زي ما هو بالمناسبه. انهي بقى اللي يتكلم عندي اكتر؟ قوته العضليه والموت باور اللي بيقوم عليها من على الكرسي ويتسند عليها ولا الاشعه؟ لا اكيد الحاله اللي الحاله نفسها. قرايبك قالوا لك ايه بقى؟ مشوا على النظام ولا لسه؟ في منهم بيحاول يمشي على النظام. لا على فكره. لا هاتي بقى المايكات كده عند بابي بقى. هتبقى مقاطعه انت فاضي بقى. لا اخت لا لا لا ده ذكر اسمها كانت بتشتكي من ركابها. ايوه قلنا لها اسمعي قلت لها جابوا لك خبر مش موجود في الدنيا كلها غير عند الدكتور ضياء. الله يبارك لك. والله العظيم وعز الجلال اللي وانا بحلفش اصلا بس جت بظروفها معايا. ركابها خفت وبطنها خفت وبدات وخسر بتقول ايه ده؟ بتقول انا في ايه؟ ولا علاج ولا كبسول ولا رياضه ولا اي حاجه ولا جيم ولا حاجه سهله كده. ايه ده؟ ايه ده؟ يا واحد ياكل يقوم الصبح نفسه حلو. ايوه يا باشا. ايه ده؟ الاكل يا باشا مش بمكوناته، الاكل تاثيره على الجسد. أيوة. الاكل ليه تاثير فيزيائي وكيميائي وهرموني ومزاجي. علمتنا يا دكتور الكلام ده والله. فكلت الاكله لقيت مزاجي اتعكر بعديها يبقى فيها حاجه غلط، حتى لو العالم كله قال لك ان الاكله دي مفيده. العدس الناس كلها بتشكر فيه، اكله الشتاء وشوربه العدس اللي بتدفي، كلتيها ودنك صفرت، ايديك ورمت، جسمك حصل فيه هبات ساخنه. يبقى اكله مضره. مش مستنيه بقى حد يجي يقول لك يا هاله هاني دي مضره. محدش يشاور لمصطفى بيه يقول له لا ده اللبن والبيض ده غذاء ولادك، ما ينفعش. يبقى ساعتها احنا بنقتلهم بايدينا. بنقتلهم بايدينا. ولادنا بيتقتلوا بايدينا. تاريخ قديم يا دكتور. تاريخ اتربينا عليه غلط. يعني يا باشا بس الـ الـ الـ الحق والكلمه ظهر دلوقتي. بروح لبنتي وهي لسه ثلاث شهور عند الدكتور، بقول لي انا عايز غذائها الوحيد كوبايه زبادي. ثلاث شهور زبادي. زبادي. عصير برتقال. عصير برتقال. كوبايه لبن. كوبايه لبن. مش عايز حاجه ثانيه بقى. بس. يبقى بنموتها بالراحه. عايشين على كده بس. والنتيجه بقى ايه؟ والنتيجه ايه بقى في الحياه؟ دكاتره وتعب وليل ونهار وفحص. الدوامه تلف تاني. بس حضرتك يقول لك الكورونا دخلت الشتاء يا جماعه اتغذوا اهتموا بفيتامين سي، تلاقي دخل عندك البرتقال والاستفندي والليمون وراهم الامراض والالتهابات. دخل البيض والعدس والفول وراهم مشاكل قولون وعسر هضم وانيميا وفقر دم. انت النهارده صوره الدم بتاعتك تتدرس. انت شفتيها وشفت الفرق بين القديمه صح ولا مش صح؟ بتتدرس. الام ار اي بتاعتك بتتدرس باقل مجهود. لو شويه رز وشويه بطاطس بس. بس ما دخلتيش جسمك حاجه غريبه. اما شفت انا بقى الرنين وشفت قلت لك انت ملخبطه، قلت لي لا قبل التحليل قلت لك لا ملخبطه. صح؟ صح ولا مش صح؟ وانت ملخبطه. وهي ملخبطه يا باشا صح؟ ايوه يا دكتور انا المفروض نمسك على نفسنا شويه. هي لخبطه مش ملحوظه، لا مش مقصوده. مش مقصوده. يعني مثلا بصلايه في الشوربه. بص يا باشا انا قلت لها حاجه يا باشا كلمه كده يعني نعقلها مع بعض. طب. انا عايز اشوف بس ده منور ولا لا يا باشا، وريني لا ده كده منور. ايوه منور. بص يا باشا طب. دلوقتي حضرتك انا بقول دايما حضرتك ما بتشوفش الفيروس بعينيك. لا. ولا البكتيريا. لا. ومع ذلك لو دخلوا جسمك هيشوفهم وهيعمل رده فعل قويه ضدهم. أيوة. ما بالك بقى بمعلقه الصلصه او شويه الثوم. ده امبارح جات لي عيانه ماشي على الكتاب على الكلام بالنص حلو، بس لقيت عندها انتفاخ وتحت عينيها مغير. سالتها سؤال واحد، انت بتقفي ومامتك بتطبخ والبصل والثوم طالعين عليكي وريحه الفراخ طالعه على مناخيرك عشان اخواتك؟ قالت لي اه. نقطه، الاكل دخلك بصم هاو حتى لو نسبه 5%. حضرتك انت بتشم الريحه ازاي؟ لان انت لو رشيت برفان دلوقتي، انا دلوقتي هرش برفان تاني خلاص، انا بعيد عنك حوالي 2 متر وشويه صح؟ الريحه هتوصل لك بعد 10 ثواني، معنى كده ان جزيئات البرفان ده او العطر ده طارت في الهواء وراحت على شعيرات مناخيرك والمستقبلات بتاعت الشم ولزقت صح؟ جسمك شافها ولا ما شافهاش؟ شافها، لان انا شميت خلاص. هيرد عليكي ولا لا؟ هيرد بطريقته بقى حسب الكميه اللي دخلت. الكلام ده شفته قبل كده؟ شفته. عارفه في مين اللي بيشم ريحه الفول لازم يكون عنده انيميا؟ زي ما كنا بناخد انيميا الفول، ان اللي يشم ريحه الفول يكسر دلوقتي كرات الدم الحمراء ويخش في حاله صفرا انسداديه دلوقتي. يا دكتور بتقول كلام جديد بالنسبه لنا بس ثبت صحته. ما انا بقول لحضرتك بقى ثبت صحته. مش ملحوظ، مش مقصوده ازاي؟ لان بتعمل كباب الحلاق كل اللحمه بس مانيش ناحيه البصل، يبقى كده ايه؟ ما خدتش البصل اهو. بس خدنا ميته. الله يرضى عليكي، يعني خدنا منه التطعيم بتاعه. فيعمل عليكي اثر بس اثر قليل، بس خلي بالك. بص هي الموضوع انت عايز انهي حاجه؟ انت عايز تبقى لسه في شويه زغلله في عينك وحرقان في البول وشويه توريمه من وقت للتاني وشويه صداع يجولك من وطنين في ودانك، ولا عايز نفسك مفيش اعراض خالص. يعني تصحى معافى البدن، معافى البدن ليه شروط بقى؟ ان جسمي يبقى سليم. انا اقول لك على حاجه، مقياس المناعه عندي الوحيد صحه جهازك الهضمي. مقياس المناعه الوحيد صحه جهازك الهضمي، يعني مفيش ارتجاع، مفيش حمو، مفيش حموضه، مفيش ريحه فم كريهه، مفيش جيوب انفيه، ادي خمس حاجات. والتانيين مفيش امساك، مفيش انتفاخ، مفيش تقلصات. يعني بخش الحمام من غير تعنيه. حلو الكلام؟ لو الاثنين دول سلام، لو قعدتي في وسط كله كورونا مش هتتعدي منه. مناعتك جاهزه. معدتي مليانه حمض تقتل اي ميكروب على وجه الارض. وعندي كل اغشيتي المخاطيه سليمه. فهمتي قصدي ولا؟ باشا الله يا دكتور، الكلام بتقوله ده يجب ان يدرس في كليه الطب. يا باشا كتر خيرك. لا لا يا دكتور والله ما بجاملك، اقسم بالله ما بجاملك. يا باشا كتر خيرك. ده انا بتكلم كلمه ربنا يجزيني عليها خير. يا باشا كتر خيرك. ده المفروض والله يدرس في كليه الطب. يا باشا انا كفايه ان انت حضرتك لمست التحسن بايديك، لمست الشفاء من غير دواء، هي الفكره. الباشا بيقول لك انا كنت جاي فاكره هيديني دواء مستورد، دواء جاي اعشاب بقى. اعشاب بتاع. أي. لا يا باشا، حضرتك انت ربنا خلقك باشا الكون، والا ما كانش قال لك وقليلا من الليل ما يهجعون. ايوه. لا يا باشا، يعني انت مش معمول تنام اصلا، نومك يبقى متقطع ووقت تعبك بس، يعني وقت تعبك بس تخش تنام وانت مرهق. لكن هو حتى ما جه يحكي للنبي قال له ايه؟ قال له قم الليل الا قليلا. وهو جه وصف المؤمنين قال لك قليلا من الليل ما يهجعون، يعني حتى ما بيفروش ضهرهم غير ساعتين. ايه ده يا باشا المطلوب؟ صلاة الفجر معمولة في ميعاد ربنا عارف ان احنا كلنا في الوقت ده نعرف نبقى صاحيين اصلا. يعني انا شخصيا ما بنامش بالليل، انا بنام بالنهار. امتى؟ بعد صلاة الظهر اخبط لي ساعتين، ساعتين ونص، وبعد كده اكمل عليها بقية اليوم. لو تعبت بالليل انام لي ساعة. عمري ما نمت بقالي خمس سنين ست ساعات ورا بعض، ما بتحصلش. نادرا ما بتحصل. لان حضرتك جسمك ايه؟ مؤهل يقعد بالايام. مؤهل. أربع خمس ساعات ممكن أفضل، أو عندي استعداد أفضل يومين ورا بعض. شفتي؟ الجسم يا باشا مؤهل لده. بس على فكرة يا دكتور، أنا بقول كلمة، منهم لله اللي فاهمون غلط. ضيعوا شعب باشا، اليهود يا باشا، فكر يهود يا باشا، الكتب دي تأليف يهود. والله يا دكتور اللي بيصدر لك ثقافة الغذاء يهود. فوائد البصل، فوائد الثوم، فوائد المانجا على الريق، الافوكادو، الورق الاخضر، كل الكلام ده تصنيف يهودي. من اكثر الماكولات المصيبة الجسم بالحساسيه والاضطراب الطماطم. ها اللي احنا اكثر دوله بنصدرها. ممكن اقول يا دكتور كلمه على مسؤوليتي؟ مش اتفضل يا باشا. انت مش عارف انا اقول ايه. على الساده المسؤولين ان يتبنوا مشروع الدكتور جاء العوضي. هيجوا يقفلوا العياده بقى. لانه مع على مسؤوليتي حضرتك، مش عارف اقول ايه. مسؤوليتي انا الشخصيه. ايه؟ على مسؤوليتي الشخصيه، مش على مسؤوليتي الاجتماع. انا اللي احاسب عليه مش حضرتك. يا باشا كتر. انا راجل قانون وعارف انا بقول ايه. يا باشا الله يكتر خيرك. لان ديت ده مستقبل دوله، مستقبل شعب. احنا عايزين مصر تبقى قد الدنيا. مستقبل امه يا باشا والله. مستقبل امه يا باشا. قد الدنيا. واقول لحضرتك على حاجه، هو شبابها ورجالها ونسائها وبناتها لو بقى اقوياء، احنا عايزين حاجه بس كده. خلاص يا باشا، احنا احسن من اي دوله. صح. والله صح. وانا بتكلم غلط حضرتك؟ انت بص، المرض الجهل وراهم كفر، واحنا عشنا في ده. اي مرض مع جهل. خلصت القصه، الامم كده انهارت، وهنفضل محتاجين للي بره. لو حضرتك مستني العلاج دي من الغرب، هم اللي صدروا لك المرض. ما ينفعش يصدروا لك علاج. متاكد من كده يا باشا؟ ما ينفعش يصدر لك علاج، لا بيولوجي ولا كيماوي ولا اشعاعي ولا بروتوكولز حتى عالميه. هم ناس ضرتك بايديهم، ضروك. جروني في صحته وفي مالي. وفي مالك. وخلوك حاسس بعدم الامان. انا والله الخوف من بكره. انا والله كنت بجيب احيانا العلاج ب 950 جنيه، 950 جنيه، وقولي ده غيري بعد كده 100 جنيه و200 جنيه، عشان بيجوا من بره في الاستيراد واقف. ايوه طبعا. يعني انا وفرت فلوس كتيره جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. وسيبك من الفلوس بقى، صحتي يا باشا. يبقى معنى كده احنا باشا، احنا عملنا المعادله دي بقى. يبقى احنا حافظنا على مالك، حافظنا على صحتك، وخلاك تبتعد عن ممنوعات. انا ما طلبتش تستورد اكل من بره ولا نجيب دواء من الصين. انا طلبت كله حاجات بسيطه. ده انا بقول لحضرتك من المطبخ تاني وتالت. الدكتور بقول لحضرتك، هروح تقول له دكتور صيدلي صاحبي، بقول لي يا مصطفى ايه فينك يا بيه؟ بقول له ايه؟ قال لي انا جبت لك البتاع المستورد كنا بتلف عليه وفرته لك. ايه رايك بقى؟ مش انا خفيت. قلت له مش انا خفيت. قال لي انت هتهزر 25 سنه سكر خفيت؟ ده انا جايبك. قلت له قال لي طب قول لي ازاي؟ قلت له في سرك اعمل له بيع انت دواء الغلابه واكسب زي ما انت عايز. بسم الله. الحلال بالحرام انت حر. بس سرك بقى امك اختك اخوك حد يبعدك خد طريق يا باشا. ما هو الاسلام اختلف مع اهل قريش في ايه؟ القصه كانت ماديه. هو انت دلوقتي مش مشكله بقى رب واحد ولا مش رب واحد. الفكره ان الناس اللي بتيجي مكه وتشتري في الحاجات مش هتشتري. اللي بيجوا يعبدوا الاصنام مش هتيجي. فخافوا على نفسهم. هي نفس القصه يا باشا. النهارده اللي بيقف ضد الكلام ده اللي عايز يبيع الدواء واللي عايز يبيع لك اشعه واللي بيقلب التحاليل. انت كم مره عملت اشعه رنين على دماغك؟ كتير. ده صرفت فلوس صرفت فلوس تقولها 8 سنين كل 6 شهور يعني 16 رنين على الدماغ والنخاع الشوكي صح؟ ولا جديد ولا جديد غير يا باشا البيولوجي بقى اللي حقنا بكام؟ ب 65000 جنيه على نفقه الدوله بس ب 65000 جنيه. أيوة. وتقعدي تمشي بجسمك زي المنشار ولا بتعمل معاكي ايه؟ لا وتقعد بعدها ايه؟ اسبوع مرميه كده عايزه اللي يخدمها. اربع ساعات ماشي فيها الانفيوجن صح؟ ماشي فيها الدواء. أيوة. وتقعد بعد تاثيره على جسمها زي الانترفيرون تترمي في السرير اربع خمس ست ايام صح؟ اعراض جانبيه قاتله موت. ويا ريت في فايده بقى. دواء ليه فايده؟ اسبوعين تكسير وسخونيه في الجسم. ده غير بقى كمان يعني حضرتك ده التاثير الاصلي. غير بقى ان هو بيقنعك ان حياتك جواه يعني لو الدواء ده اتبطل النوبات هتبقى كل يوم كل ساعه كل 10 دقائق لحد ما تموتي وانت عارف. هو ده قال لك كده. انا لما كنت اشتكي من حاجه يقول لا ده انت معاكي اقصى علاج. اقوى علاج على وجه الارض مش هو ده؟ ما قلتلوش انت وقفتي بقى العلاج ده انا عايزك تلف عليه. ده احنا منتظرين. ها؟ حظ الله انا منتظر النتيجه وانا اللي هعلنها. هعلنها على انا قايل كده ليها وهي عارفه كده. عارفه ان انا جريء في يا دكتور عارفه ان انا جريء في الحق. انا جريء في الحق. امال هي اصل هي دلوقتي راحتهم من غير كرسي بعجل وبطلت علاج اهو. واحسن. والرنين بتاعي بيقول البقر اختفت صح؟ مش هو ده اللي حصل؟ ما يامنش ليه بقى ساعتها؟ ما قلت له انا مبطله العلاج بس مبطله اكل. هو الاكل سبب علاج؟ انا عارف ان دماغك ناشفه فانا مش هكتب لك كلام عشان عارف ان انت مش هتاخدي. بس لو سمحتي خدي الاوكروفوس. الاوكروفوس برضه يعني مصمم ان تاخدي البيولوجي مع ان انت اتحسنتي على الورق وتحسنتي في الاشعه وتحسنتي في الاعراض. انا قررت اكلم نفسي. كان معايا اختي الكبيره. امتى ده؟ امتى؟ الاسبوع اللي فات. شفت يا باشا فرحانه بالاشعه برضه مش بالنتيجه الاصليه. يعني ستات مفيش فايده برضه. معلش معلش يا دكتور ما احنا مش اهل طب. احنا مش اهل طب. يعني اسمع كلام اخواتي واروح اخد الحقنه ولا اسمع كلام حضرتك وما اخدش الحقنه؟ اخوات يوسف رموه في البير. اخوات يوسف رموه في البير عشان هم كل واحد بيدور على راحته. حضرتك دلوقتي هم شايفين ايه؟ ما يوصلوش والله. ان انت بتاخدي الدواء فاحنا كده حاله هذا احنا عاجبين اخرها معانا صح؟ انا قلت اللي هيفصل في الموضوع بقى ان انا اعمل الاشعه. ماشي. طيب انا عملت الاشعه عايز حد يقول لي رايه ايه؟ بس انا لما رحت له عايزه بس اعرف راي بتاع المخ والاعصاب فاهم؟ لا يشوف لي الاشعه. وانا بقى مش هديها لما كده عشان تفضل تعرف. انا لو اعرف اقرا ما كنتش رحت. انا رايحاله مخصوص عشان اقول له شوف الاشعه. منورين الاثنين منورين. شوف الاشعه فيها ايه. بس اول ما هو ده الدكتور اللي بيتابعك اصلا. هو ده اصلا اللي بيتابعك اصلا. ده انا معاه من بقالي خمس ست سنين. غيرت علاج يعني على مدى الثمان سنين غيرت علاج اربع مرات. الاوكروفيس دوت من بقالي اربع سنين بقى. اربع سنين تعمل الاوكروفيس ده. بس كانت خطوه حلوه. اما راح بقى وبص على الاشعه اول ما قال لي كويسه انا عايزه اقول لحضرتك يعني ان انا تقريبا كده كل الاسئله اللي كانت في دماغي انا بلعت ري وقمت. شكرا الاشعه كويسه. واول وانا قلت لنفسي كده دي اول مره. اول مره تسمعي الكلمه دي. قال لي لا ده في بؤر. قالت لك ايه بقى؟ في بؤر اختفت. ايوه بؤر اختفت. ويرضى عليكي ويرضى عليكي. الله انا كلمت نفسي في ساعتها كده في بؤر اختفت. طب انت هتسالي في ايه وهتتكلمي في ايه؟ يلا قوم. طب كتر خيرك. اختك عملت ايه بقى؟ هي بصت لي كده وسكتت واول ما خرجنا قالت لي هتعملي ايه؟ قلت لها وايه اللي هعمل ايه طب؟ مع دكتور دياب. استحملتيني النهارده بقى. هروح له بقى. يعني قرصت عليك واستحملت النهارده. معلش معلش ما هو الاب بيقرص على اولاده عادي. لا. عادي. لان خلاص لا انا كنت واثقه في حضرتك يعني ايه بعد الاشعه مش مشكله. مش 100% لا لا لا لا انا مش انا صريحه مع حضرتك، انا كنت واثقه في حضرتك، بس ايه يعني انا سن يعني لما عملت الاشعه وطلعت حلوه يعني انا وثقت في حضرتك 100% وفوقهم 100 كمان يعني 200%. اه موافق. هبطل البصل والتم. اه ده اكيد. هتجيلي المره الجايه بقى أكيد. انا قلت لحضرتك كلمه صغيره. شايف ايديا؟ شفتها. شفتها خلاص. وانا قلت لمصطفى باشا بقول لك ايه؟ الاستاذ دي اسبوعين لو التزمت بكلامي الرعشه اللي في ايدها الشمال واليمين دي راحت. انا عشان ما اقرا ان شاء الله. انت باشا انا خلاص عرفتك بقى، خلاص انا قريتك. انت النهارده جاي لي انا على فكره جوز حضرتك لما قعد معايا ما اديتوش فوق ال 57 سنه. انا بس عمال العب في دماغي، انا مش فاكر طبعا العمر. سالته في النص انت كام سنه بقى على الليله دي، على الضغط اللي بتلعبه وعلى البطن اللي بقت مشفوطه. ما هو دلوقتي شكل جسمه اتغير، ما كانش جسمه اول مره كده. ايوه صح. ولا تاني مره كان وصل للمرحله دي. كان امل والله، والله كان امل. كنت بعيط وانا واقف في المرايه ببص على نفسي، والله كنت بعيط. عايز اقول لك بعيط وانا ايه ده؟ ايه ده؟ اما لوح والله انا عامل كده واشرب بطني واقف في المرايه اما لوح اطلع. الحمد لله صباح دلوقتي باشا من غير شفط. الحمد لله صباح خلاص من غير شفط. استاذتنا تحب تنصحي حد في حاجه؟ هو والله انا كان نفسي يعني على جروب الام اس كده. انا يعني انا متابعه جروب الام اس معاه بس ماليش نشاط معاهم يعني. كان نفسي اقول لهم يا جماعه بطلوا علاجكم، العلاج ده هو اللي بيضركم. كويس. بس كويس. في حقيقه الامر ومنعوا بقى الاكل الوحش. في حقيقه الامر كنت خايفه اقول لهم الكلام ده قبل ما اجي لحضرتك. دلوقتي هتقول لهم يعني؟ لا دلوقتي انا بقوله لهم وبقلب جامد بطلوا قلت له في طريقه ثانيه. مفيش. هو علاج حضرتك، بص يا سعادتك، انا صاحب نظريه بتقول حاجه اكلك وراء مرضك. انا دلوقتي انا بكتب كتاب اسمه بيان اصل العلل بين الحقيقه والدجل. حضرتك احنا بقالنا دلوقتي انا بدرس طب بقالي من سنه 96 داخل على 30 سنه بدرس من سنه اولى لحد ما اتخرجت. الكلام ده كله النهارده بغيره، حتى شغل الدواء على الجسم اتغير في وجهه نظري. خلاص بقى تاثير الدواء على الجسم بقى حاجه غير اللي قريتها في الكتب دي. بروتوكول العلاج اختلف، تاثير النظام على وظائف المخ اختلفت. انت هتلاقي عندك دلوقتي تحسن في الريكول او استدعاء الذاكره، عندك تحسن في الانتلكتشوال الوظائف العقليه، عندك قدره على التحدث والمناقشه بدون ما تفصلي في النص. كان زمان بيجي لك فوق اوت، يعني تبقي قاعده بتتكلمي وقدامك تسرحي تتوهي وترجعي. كانت بتحصل فعلا. صح؟ كانت بتحصل. وترجعي بعد شويه تقول لهم انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ او ساره تقعد تكلمك شويه وانت مش تايهه، مش واخده بالك هي بتحكي بايه اصلا. صح ولا مش صح؟ بتحصل معايا فعلا. كل الادويه اللي بتلعب مع الانتلكشوال فانكشن او الوظائف العقليه للمخ دي ما تخشش جسم حضرتك، حتى لو قالوا لك فيها فوائد ليك ويتمد عمرك 1000 سنه. دايما اقول لهم الدواء اللي يأثر على أي جهاز في جسمي تأثير سلبي استحالة يفيد أي جهاز تاني. عشان كده دايما أقول إيه؟ حضرتك مراية نفسك، بطنك مشفوطة، جسمك ممشوق، استحالة يكون جوه جسمك حاجة بتلعب، حتى لو قلت لي عندي سرطان. يعني لو جالي النهاردة واحد قال لي بص هعمل لك مسح زري. فقال لي إيه ده؟ فأنت عندك بقرة في الرئة وبقرة في الكلى. ولا هسأل فيه. ليه؟ أنا ما عنديش شكوى. لا بطني بتوجعني، ولا ظهري بيوجعني، ولا عندي حرقان في البول، ولا ايديا بتشكشكني، ولا شعري بيقع، وعينيا بتلمع وتحتيها مش منفخ. خلصت. لو قال لي ضغطك 600 على 400 مش هسمع كلامه برضه. موافق. الضغط ده هو اللي مناسب لجسمي. سكرك 1000 موافق، ده اللي مناسب لمخي. اعتقد يا باشا اعتقد الرساله بقت شكلها واضح، لان انا في البدايه كنت مش عارف اصرح بكل الكلام ده نصا، لان كل الكلام ده بيعارض قوانين واباطره الطب في العالم كله. يا دكتور انا بقول لدكتور المخ والاعصاب انا حاسه ان انا كويسه، وحسيت الاحساس ده لما انا غبت شويه وما خدتش الاكروفوس، وانا بفكر ما اخدهاش مش هجدد القرار ومش هاخده. كويس. قال لي ازاي انت كويسه، انت مش كويسه خالص، انت ده انت ايه ده التحاليل والاشعه زي الزفت. حلو قوي. عظيم. ده الكلام ده معناه ايه بقى يعني؟ طيب بس انا حاسه بنفسي ان انا كويس. يعني على الاقل احساسي دوت يعني ممكن يكون في نوع من الصدق شويه. ده الانسان طبيب نفسه، دي مش كلمه على فكره، دي حقيقه. هو مين اللي هيعرف انا عندي ارق ولا لا؟ انا. مين اللي هيعرف يقول انا ايديا بتترعش؟ هو في تحليل لرعشه الايد، في تحليل لكفاءه النوم، في تحليل للقدرات العقليه. لا هو مفيش تحليل. والحالة المزاجية عايز يقنعني ان الاشعة اصدق من الكلام من من من من من من, من, من الحالة الاكلينيكية صح؟ من الاعراض. كذاب كذاب كذاب. انا حالتي تتكلم عني اصلا، لان انا لما بروح للدكتور بقول له يا دكتور انا ما بقولوش انا عندي سكر، انا بقول انا عندي نشفان في الريق، بقول انا عندي صداع، انا عندي رعشه في ايدي، انا عندي ارق، انا عندي اكتئاب، انا بروح احكي له كده صح؟ لكن ما بقولوش انا عندي سكري عالي ولا ضغطي عالي. هو ماله؟ هو بقى يفسر على مزاجه، هو يحط القوانين بتاعته. لكن انا النهارده غيرت قاموس الاعراض، قاموس الاعراض نفسه اختلف. بطنك فيها امساك مش نقص ميه ولا نقص الياف، في اكل غلط دخل لك عامل لك تقلصات، عندك ارتجاع وجيوب انفيه، يبقى في معدتك كارهه حاجه جواها، مش الصمام اللي عندك بايظ ولا عندك فتق في الحجاب الحاجز. ده اللي انا عايز اقوله بس، غير كده انا مش عايز حاجه. انا عايز اقول كلمه. ادي بقى المايك لبابي. اقول كلمه يا باشا، انت كلامك كله حلو. اقول كلمه لوجه الله سبحانه وتعالى. والله كلامك كله حلو. في حاجات ثانيه غير العلاج، في حاجات كتيرة غير العلاج عرفتها من الدكتور ضياء العوضي. العلاج ده فعلا زي ما يكون الواحد بياخد سم مؤقت. صح. بهدل الواحد وتعبني. الراجل ده لا بيكتب روشطة ولا بيكتب حاجة، الراجل دوله توجيه أكل اسمه الطيبات، وعارف لكل علاج أكل معين. ولما جربته الحمد لله رب العالمين، وانا بقول الكلام ده لوجه الله سبحانه وتعالى، مش مجامله الدكتور ضياء، هو يستاهل مني المجامله اصلا، لا الحق يقال، والله يستاهل مني المجامله، يستاهل مني كل شيء حلو. الراجل خلاني كويس، رجعني تاني يجي 20 30 سنه ورا. الحمد لله رب العالمين، وشكرا للدكتور ضياء على اللي عمله معانا، وبدعو كل الناس ابعد عن العلاج، في طريق تاني احلى من العلاج هيوفر صحتك. انا وصل من حضرتك تحاليل بعد ربنا اسبوعين يبقى. الباشا تحاليل وسونار بعد اسبوعين، ما تجوش ابعتها لي على الواتساب، هو مع الواتساب بتاعي. انت بقيتي في الفي اي بي ليست، عشان انا بجمع دلوقتي حالات الام اس. دلوقتي احنا قربنا من ال 200 وشويه حاله، يعني ممكن نكون داخلين على ال 300، عشان عايزين نعمل لكم بقى ايه؟ احتفاليه. باذن الله. عندنا صاحبه المكرميه دي كانت ام اس، شابه 31 سنه زي القمر، مبطلع علاجها بقى لها 6 شهور، فاهمه؟ وعندنا الحمد لله لسه بسم الله ما شاء الله. يا رب كل الناس تخف من المرض، ربنا يبارك لك، ويا رب الناس كلها تقتنع ان الكل ده ان دواء، والدواء تحت رجلينا، ربنا خلق الدواء تحت رجلينا، مش في زيت كبد الحوت. مش في زيت كبد الحوت، صدقيني والله، ورب الكعبه. ان ربنا احن علينا من يجريني في البحر وانا قاعد في الصحراء اصلا، خلق تحتيك الحب. خلاص يعني انا كنت ام اس ومبطل حضرتك صغيره على تقولي الكلمه دي، انا ام اس وهفضل طول حياتي مريضه، انت صغيره على الكلام ده. خلاص الدكاتره كلهم قالوا لها كده يا دكتور، والتحاليل كله خلاص. انتظري انت قاعده دلوقتي على كرسي، الكرسي ابو عجل لحد ما تموتي. ما تشتغليش ولا تلمسي حاجه، دي النهارده بتشتغلي وبتكي نشاط مش كده؟ اه يعني لسه يا دوبك قاعده، بس قاعده عشان خاطر بناتي، يعني مش عشان خاطر انا مش عايزه اشتغل، لا انا قاعده عشان. لا انت نشيطه دلوقتي يا هاله صح؟ لا انا بكتب وبروح. اشتغلي يا بابا، اشتغلي اشتغلي، البنات دول هتفضلي معاهم صلاح لحد ما تجوزيهم وتشوفوا اولادهم، بالذات البنت القمر اللي هناك دي. بابا لعب ضغط حلو، اتبسطت منه، صحته بقت كويسه. صح؟ بطنه اتشفطت بقت من غير كرش كده، صح؟ هو رياضي اصلا. وشدي حيلك انت في التايكوندو يا باشا، انا شايف انا بتحرك. انا كنت فكيت البناطيل كلها موسعتها، دلوقتي هروح اضيقها تاني. يا باشا لا انت جيل جديد بقى يا باشا بقى. المقاس الجديد ده يا باشا عايز حاجات سليم فيت. ايوه. والله العظيم فانت خلاص انت اتظبطت كده. الحمد لله كتر خيرك. ربنا يا رب يطمنا عليك يا باشا. ورب ادعي لك من قلبي، ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك، انا مستني منكم يا هانم. نقص. باشا مع رقمي الشخصي. تبعتي لي التحاليل والسونار وبس. نقص ناس كتير بعيدا عن العلاج والجري. يا باشا كتر خير سعادتك يا باشا. انا اشكرك. اشكرك يا معالي الوزير. احنا نشكرك، انت تشكرنا على ايه؟ يا باشا لا ده كفايه ان حضرتك شالت حق يا باشا. والله ده احنا اللي نشكرك يا باشا كتر خير سعادتك. اشكرك يا معالي الوزير. ربنا يطمنا على سعادتك. ربنا يطمنا على سعادتك يا باشا، اشكرك. اتفضلي يا هاني. لا يا بابا. ما تاكلهمش حاجه من الفاكهه لحد ما اقول لك. الشتا كل فاكهته مش حلوه. سامعين؟ سامعين، هم سامعين، وساره بالذات سامعاني وفهماني. ساره كنت بشرح لك تقسيم. امبارح واكله كيلو كيلو. ما هي حضرتك باين على عينيها اهو. ما هو باين على عينيها، مش انا قلت لك اول ما قالت باين على عينيها. لا لا لا لا الكلام ده مش صح. ساره شوكولاته معاك اهي، كل شوكولاته زي ما انت عايزه بعد اذن حضرتك. شوكولاته، عسل ابيض، عسل اسود، تمر من ده، زبيب، عصاير، معلبات. اللي انت عصير قصب ليك 10 لتر، عايز ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ لكن لا برتقال وسط فندي يعني برد يعني احرقان وانا بعمل بيبي. سمعتي اللي بتشتكيه لماما؟ الشطه بسيط. شرفتنا يا معالي الوزير، شرفتنا يا هانم، شرفتنا يا ساره هانم، شرفتنا يا ملك هانم. يا رب الشوكولاته تعجبك يا باطن. الشوكولاته بالكراميل دي حلوه قوي. ما تاخدش التليفون، خد اتفضل. ازاي يا باشا ما كتبتوش انا؟ لا حاضر يا باشا، اهو يا باشا. ما تدوش لحد يا باشا والنبي. لا اكيد بيني وبينك بس يا باشا، ربنا يطمني على معاليك يا باشا، توصل بالسلامه. شرفتنا يا معالي الوزير، شرفتنا يا هانم. انا المره الجايه اجي لي مفرفشه شويه عشان البصل والثوم ده يكون راح. ان شاء الله دعوتك هتعم الدنيا. منتظرك يا باشا، ربنا يبارك فيك. والله هتعم الدنيا. الدعوه محتاجه يا باشا انصار اقوياء زي حضرتك كده، شد حيلك معايا يا باشا. توصلوا بالسلامه يا معالي الوزير. ها اعتقد انتوا سمعتوا دلوقتي ايه القصه. ماشي، انا مش عارف ليه الانستجرام صوته مش حلو ولا ايه. انا بشكركم، انا هقفل هنا على على البتاع ده، التيك توك ده دمه تقيل. شوكولاته. تعالى يا محمد قول لي عايز ايه. طب هخلص اللايف. هو جه امتى؟ ماشي. ندى ريان، بص يا ندى، ابعتي دلوقتي على الماسنجر السونار بتاعك، ندى بتاعت ندى ريان اللي هي بتاعت غزة، ابعتي لي السونار على الماسنجر بتاع العيادة، وابعتي تليفونك وهم هيردوا عليكي خلاص، وانا هعمل معاكي هعمل لك كشف اونلاين، بس ابعتي لي الاول السونار اشوف التكيسات قد ايه والكلام ده، لكن دي سهله. ماشي. سرطان اسمه سرطان يا مريم. السرطان بنعالجه يا بابا، بس المهم اللي معايا يلتزم بكلامي، يعني انا ما بطلبش حاجه من حد غير ان هو يلتزم بالكلام بتاعي وبس، مش عايز منه حاجه تاني. ده اللي انا بطلبه من الناس. ذاتس ات. انا بشكركم خلاص، احنا الحمد لله عندنا دلوقتي حصيله ورصيد من حالات الام اس، من حالات السرطان. عندي اربع حالات ايدز، ماشي، الاتش اي في، ماشي، حالات التليفات الكبد، حالات الشبكيه اللي بتيجي مع كومبليكيشن او كمضاعفات لمتلازمه الايض الغذائي. الحاجات دي كلها الحمد لله بفضل الله، يعني ما فيش مجال في الطب ما خبطناش فيه، حتى الجلديه، البواء الصدفيات، الاكزيمات، يعني الاكزيمات والصدفيات دي بعتبرها ابسط ما في الجلديه. الهيومن بابلوما اللي هو الفيروس الحليمي ده اللي هو بري كانسرس اللي ممكن يجيب في عنق الرحم ويجيب سرطانات، عالجت في الجزائر وفي غزه وفي مصر وفي المغرب، حالات كده جالها في عنق الرحم وخف. فاحنا النهارده ما بنتكلمش في خس ومش هخس، لا، ده انت كده لازم جسمك يتظبط، لان الجسم اللي هو صحته كويسه شكله لازم يكون كويس. يعني استحاله انا اقول لك هحسنك وكرشك هيبقى كبير، استحاله هحسنك ويبقى عندك كبد دهني، استحاله، ده مش القاموس بتاعي. احنا القاموس بتاعنا بيقول لك انت هتبقى صحيح حتى الوفاه، يعني حد ما تموت، بس تبقى قاعد بتتكلم كده تقول لهم سيبوني شويه عايز اريح، تقوم مقيل تنام تموت بقى. لكن مش بتجري من مستشفى لمستشفى، من جهاز تنفس صناعي لجهاز تنفس صناعي، لكيماوي لاشعاع لدواء بيولوجي ايه ده؟ انت بقيت حقل تجارب، وناس بتيجي تقول لك انت بتجرب فينا، ما بتجربش في حد، انا بديك نتيجه سنين خبره وسنين دراسه وسنين انتقاد وسنين نظريات وسنين بحث. فبعد ارساء هذه القواعد على ارض الواقع هي بقت حقيقه، وكل اللي بطلبه منك التزام ويقين، وخلصنا الكلام. اوعى تستنى من اللي بره يبعتوا لحضرتك علاج، هو صدر لك المرض اصلا، فازاي يبعت لك علاج؟ معرفش. اللي مستني من الحداد حد في كتاكيت يستحمل، ولا ما يعرفش قيمه امه يستحمل مرات ابوه، ومرات ابوك هتحط السيخ المحمي في صرصور ودنك من الاخر. هتحط ايه؟ السيخ المحمي في صرصور ودنك. ده من الاخر، ده مين؟ ده مرات ابوك. انا بقى زي ابوك واحسن منه كمان. بسمع كلامي بقى. اشكركم واتمنى اشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. رغاوي البول، حضرتك بتعمل البيبي في الميه فلازم يرغي. ايه يعني رغاوي البول؟ معجون الطماطم قاتل، معجون الطماطم قاتل، من اكتر المحاصيل هدا في الجسم الطماطم، انها الطماطم. اشوفكم على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اهلا اهلا باهل العراق، اهلا اهلا باهل العراق واهل سوريا الابطال، واهل غزه حبايبي واخواتي. وانا قلت اهل غزه واهل سوريا اللي عايز يكش معايا اونلاين ببلاش ببلاش، انتهينا. ابو رغاوي بيعمل بيبي بره، هتلاقي رغاوي راحت. بلاش بقى، انت عايز تقول انت عندك بول رغوي؟ لا، انت عندك بول فيه صابون تعمل بقى ايه رغاوي كده. لا يا بابا، احنا بنعمل، بنحط البول في انبوبه تيست تيوب وسخنه على النار. لو عمل فوم، يعني طبقه فوم فوق كده، فوم مش رغاوي ميه، بقليل. اللي عندك اسمه بقليل يا استاذ، اللي عندك اسمه ايه؟ بقليل، بول مبقلل. اشكرك على حسن الاستماع، اشكركم على حسن الاستماع. استودعكم الله الذي تضيع ودائعه، ولا اله الا الله. يلا عشان خاطر بص ورايا حالة بره، تصبحوا على خير.